الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط. في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط. انتهينا في البحث السابق من بيان ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره الشريف من الفرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية، وقلنا بأن صاحب الكفاية قال أن المعنى الموضوع له المعنى الاسمي أو الاسم أو الحرف هو معنى واحد ولا يختلفان من حيث المعنى الموضوع. نعم، يختلفان اختلافا عرضيا خارجا عن ذات المعنى، وهذا الاختلاف العرضي منشأه لحاظ العقل، فإن ذلك المعنى الواحد تارة يلحظ لحاظا آليا فيوضع له من، وأخرى يلحظ لحاظا استقلاليا فيوضع له الابتداء. من هنا صار صاحب الكفاية بصدد بيان هذه النكتة، أنه إذا كان المعنى واحدا في من والابتداء، إذن لماذا لا يمكن استعمال أحدهما بدل الآخر؟ لماذا لا يمكن استبدال من بالابتداء أو استبدال الابتداء بمن؟ قال: منشأه هو أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ليسا قيدين في المعنى الموضوع له اللفظ أو في المعنى المستعمل فيه اللفظ، بل هما أي الآلية والاستقلالية قيدان في نفس العلقة الوضعية. فإذا كان اللحاظ الآلي والاستقلالي قيدان في نفس العلقة الوضعية، إذن لو استعمل أحدهما بدل الآخر يكون استعمالا بلا وضع فيكون مهملا. إذن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، السلام عليكم، إذن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يقول: إنما لا يصح استعمال من الموضوع باللحاظ الآلي مكان الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي، منشأه أن الواضع قيد العلقة الوضعية بهذا النحو من الاستعمال. سلام عليكم. فلا يمكن استعمال أحدهما بدل الآخر. لماذا لا يمكن؟ باعتبار أن العلقة الوضعية مقيدة بالآلية والاستقلالية، فإذا أردت أن تستعمل من في الابتداء أو الابتداء في من، يلزم أن يكون استعمال بلا وضعين، وهو استعمال مهمل. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الكلام غير تام، بينا فيما سبق عدم تماميته، بعد لا نعيد، ولكنه فيما يرتبط في الاتجاه الثاني الذي يدعي أن الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي فرق جوهري، فرق ذاتي، لا فرق في اللحاظ كما يقول صاحب الكفاية. صاحب الكفاية عليكم السلام، صاحب الكفاية قال بأن الفرق بينهما ليس ذاتيا، لأن المعنى الموضوع لهما واحد، ولكن الفرق بينهما سببه لحاظ العقل، وأخذ الآلية والاستقلالية قيدان في العلقة الوضعية. ولكن المدعى في كلمات المشهور من الأصوليين بعد صاحب الكفاية أن الفرق بينهما فرق ذاتي، يعني أن المعنى الحرفي سنخ معنى والمعنى الاسمي سنخ معنى آخر، ولا يمكن وعدم إمكان استعمال أحدهما مكان الآخر منشأه، لأنهما سنخان من المعنى. إذن أنتم عندما تجدون أن من لا يمكن أن تستبدل بالابتداء أو بالعكس، منشأه أن من معنى لها معنى والابتداء لها معنى آخر، من سنخ معنى والابتداء سنخ معنى آخر، وإن صح التعبير من سنخ من الوجود والابتداء وجود آخر، سنخ وجود آخر. وبعبارة ثالثة، من سنخ مفهوم لا يمكن أن يتعقل تعقلا استقلاليا، بخلاف الابتداء فإنه سنخ مفهوم يمكن أن يتعقل تعقلا استقلاليا. من هنا يصير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بصدد إقامة البرهان لإثبات التغاير الذاتي، وإن كان هو يعبر التغاير الماهوي بعض الأحيان، ولكن المراد من الماهوي هنا يعني التغاير الذاتي. وإلا بعد ذلك سيتبين لنا أن المعنى الحرفي سنخ معنى لا ماهية له، إذا لا يمكن التعبير بأن التغاير بينهما تغاير ماهوي، بل المراد يعني التغاير الذاتي بينهما، هذا ذات وتلك ذات أخرى، هذا سنخ معنى وذلك سنخ آخر من المعنى. ما هو البرهان؟ يقول أنت عندما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، هنا نحن عندما نأتي إلى الكلمات نجد أن الكلمات الموجودة هنا السير، البصرة، الكوفة، من، إلى. خب نحن لو نظرنا إلى هذه الكلمات بما هي كلمات وأبدلنا من وإلى بابتداء وانتهاء، اساسا لا تحصل عندنا جملة، مجموعة من الكلمات المتناثرة، مجموعة من التصورات المتناثرة التي لا يوجد بينها اي ربط. لو انت سمعت من شخص يقول السير الابتداء، بصرة انتهاء، كوفة، حتى لانه توجد عندك في ذهنك سرت من البصرة إلى الكوفة، لعله يتبادر إلى ذهنك معنى من المعاني. ولكن أذكر جملة أخرى، قول قم ابتداء طهران، وهكذا كلمات متناثرة بعضها عن البعض الآخر، أنت لا تفهم منها أي معنى. إذن الذي يعطي معنى الارتباط بين هذه الكلمات المتناثرة من هو؟ نحن توجد عندنا مجموعة من التصورات، هذه التصورات ابتداء، انتهاء، سير، كوفة، بصرة، وهكذا كل التصورات الأخرى، نحن لو نظرنا إليها بما هي لا تعطينا أي ارتباط بينها، لا تشير إلى أي ارتباط. ولكن إذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة، نجد أنها بإضافة تلك المفاهيم التصورية التي توجد في ذهن الإنسان توجد معان تربط بين تلك المفاهيم التصورية. إذن عندما أذكر هذه الجملة أستفيد منها أمران. الأمر الأول، تلك المفاهيم التصورية، معنى سير يعني المدلولات التصورية للسير والبصرة والكوفة ونحو ذلك. الأمر الثاني، أستفيد الارتباط القائم ما بين هذه المفاهيم التصورية. من أوجد هذا الارتباط بين هذه المفاهيم التصورية؟ أنت بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقول أن هناك مفاهيم اسمية تصورية أخرى أوجدت الارتباط، وإما أن تلتزم أن هناك سنخ من المعاني هي التي أوجدت الارتباط ولا ثالث. لأنه نحن استفدنا من هذه الجملة مفاهيم تصورية وارتباطات بين هذه المفاهيم، الدال على هذه الارتباطات والروابط من هو؟ أنت إما أن تقول أن الدال هي المعاني التصورية، الأسماء التصورية، المفاهيم التصورية، وإما أن تقول أن الدال عليها شيء وراء هذه المفاهيم التصورية. خب الاحتمال الأول غير وارد. لماذا؟ لأنك أنت لو جلست من الآن إلى قيام الساعة وعددت المفاهيم التصورية لا تستطيع أن تحصل على ربط بين المفاهيم التصورية. ومن هنا قالوا أن المعنى الحرفي، التفتوا جيدا، لو كان معناه أيضا مستقلا، إذن عندما يكون بين الموضوع والمحمول فبدل أن يكون الأطراف اثنين تكون الأطراف ماذا؟ ثلاث، الموضوع والمحمول وهذا المعنى الاسمي الجديد الذي هو وسط بينهما. فإذا صارت ثلاثة، بدل أننا كنا نحتاج إلى رابط واحد بين الموضوع والمحمول، الآن نحتاج إلى رابطين، رابط يربط هذا الوسط بالموضوع ورابط يربط هذا الوسط ماذا؟ بالمحمول. خب الآن نأتي إلى هذين الرابطين بين الوسط والموضوع وبين الوسط والمحمول، أيضا أسماء مستقلة أو روابط؟ فإن قلت أنه أسماء مستقلة أيضا نحتاج إلى روابط أربعة لكي تربط هذه الأوصاف ماذا؟ بالموضوع والمحمول. ثم ننقل الكلام إلى تلك الروابط الأربعة أيضا مستقلة، فتحتاج إلى روابط تسعة أخرى، وهكذا يلزم التسلسل في الروابط وفي الحقيقة وفي النتيجة لا نحصل على ماذا؟ على ربط بين الموضوع والمحمول، لأنك كلما عددت المعنى الاسمي فإنك لا تحصل على ماذا؟ على معنى الرابط. أقرب المطلب إلى الذهن. نحن إذا قلنا أن الصفر ليس بشيء، صفر رياضي، هسه أنت لو عددت هذا الصفر من الآن إلى قيام الساعة صفر بعد الصفر، هل تحصل على عدد؟ لا يمكن أن تحصل على عدد. لو ضممت عدما إلى عدم هل تحصل على وجود؟ لا تحصل على وجود. لو ضممت مستقل إلى مستقل هل تحصل على رابط؟ لا يمكن أن تحصل على رابط. إذن لابد أن يوجد شيء وراء هذه المعاني الإسمية هو الذي يكون رابطا بينها. هسه نسأل أن هذا المعنى الرابط اسمي أو غير اسمي؟ فإن قلت اسمي يلزم الإشكال المتقدم، يحتاج إلى رابط، وإن قلت حقيقته ربط ثبت المطلوب، وهو أن المعاني على سنخين، سنخ منها حقيقته أنه يمكن أن يتصور مستقلا، وسنخ منها لا يمكن أن يتصور إلا في ضمن ماذا؟ إلا في ضمن تلك الأطراف التي تتشكل منها ذلك المعنى. وهذا المعنى الحرفي سنخ معنى لا يمكن أن يكون معنى اسميا، لأنه لو صار معنى اسميا هذا معناه انقلب عن حقيقته، والانقلاب عن الحقيقة محاله. لا يمكن للإنسان وهو إنسان أن لا يكون إنسانا، لأنه ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ماذا؟ محاله. فإذا قلنا أن الربط عين هذا الوجود بعد يستحيل أن ينقلب ويكون غير ماذا؟ غير رابط. إذن إلى هنا يثبت لنا أن الوجودات، أن المفاهيم، وبتعبير السيد الشهيد أن المعاني على قسمين، معان مستقلة بالمفهومية ومعان غير مستقلة بالمفهومية، بل هي رابطة لا تظهر معانيها إلا من خلال ماذا؟ أطرافها. فهي وجود ولكن وجود في غيره، لا أنه وجود في نفسه. قال: والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا. شوفوا تعبير الدقيق أنه تباين ذاتي مو تباين ماهوي، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط وهو الاختلاف العرضي الذي ذكره صاحب الكفاية، بل أن الاختلاف في كيفية اللحاظ من قبل العاقل هذا معلول ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. أما الاتجاه الأول، طبعا الاتجاه الثاني برهانه سيأتي، أما الاتجاه الأول فيرد عليه هذا الإشكال، فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء. وملخص ذلك البرهان أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة، هذه الجملة أو هذه الصورة الذهنية مترابطة، ليست مفاهيم متناثرة بعضها منفصل عن البعض الآخر، بل يوجد بين هذه المفاهيم نوعا من الترابط، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض، لا أنها متشملة على معان مختلفة أو متناثرة بعضها عن بعض. إذن فلا بد من افتراض معان رابطة فيها، أي في هذه الصورة الذهنية، لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة. لا بد أن يوجد معان تربط بين هذه المفاهيم المستقلة، وهذه المعاني الرابطة أنتم بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقولون حقيقتها هي الربط، ذاتها ربط، كما أن ذات المعاني الإسمية عدم الربط، فثبت المطلوب أن المعاني على قسمين، معاني مستقلة ومعاني ماذا؟ رابطة. وإما أن تقولوا في ذاتها ليست رابطة، وكل ما بالعرض لا بد أن ينتهي ماذا؟ إلى ما بالذات. بينا لماذا لا بد أن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، لأنه لو لم ينتهي يلزم التسلسل في القضية الواحدة إلى ما لا نهاية، لأنه في النتيجة هذا الأمر العرضي مأخوذ ماذا؟ من أمر عرضي آخر، وننقل الكلام إلى ذلك الأمر المأخوذ منه، إما الربط ذاتي له وإما عرضي، فإن قلت عرضي لا بد أنه أخذ الربط من ماذا؟ من جهة أخرى، أيضا ننقل الكلام إلى الجهة الثالثة، الربط ذاتي له أم عرضي، ويلزم التسلسل لا إلى نهاية. قالوا: هذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة عليها، إذن فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها. مراد من ذاتي يعني حقيقتها الرابطة، فإذا كان الشيء حقيقته الرابطة إذن يستحيل عن أن ينقلب عما هو عليه. إذا كان الشيء حقيقته أنه رابط لغيره، رابط بين غيره أو وجوده في غيره، فإذا لم يكن هناك الغير فلا يمكن أن يتحقق هذا الوجود. قال: لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها. قب الآن، والمعاني الإسمية هل الربط ذاتي لها؟ لا، والشاهد على ذلك أننا نستطيع أن نتعقلها بلا أن نتعقل أي شيء آخر، سواء كان هناك شيء آخر أو لم يكن، نحن نستطيع أن نتعقل المعاني الإسمية، وهذا معناه أنه ليس شيئا من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له، وإلا لو كان شيء من المعاني الإسمية ولو بنحو الموجبة الجزئية الربط ذاتي له لما أمكن تعقله مستقلا، مع أننا كل اسم نستطيع أن نتعقله مستقلا مع غض النظر عن شيء أي شيء آخر. قال: وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له، أي لذلك المعنى الإسمي له أي لشيء من المعاني الإسمية، لأنما كان الربط ذاتيا ومقوما له. وبعبارة أخرى الربط عين حقيقته، يعني بالحمل الشائع يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، لأنه مساوق لتجرده عن الرابط، وهو خلف ذاتية الربط لذلك الشيء. هذا من قبيل أنك تستطيع أن تتصور الإنسان بلا حيوانية ناطقية؟ يستحيل، لأن الحيوانية الناطقية هي عين الإنسان، مقومة للإنسان، فلا يعقل أن يوجد إنسان وليس بحيوان أو ليس بناطق. خب إذا كان عندنا معنى الربط ذاتي له، فيستحيل أن يتجرد عن ربطه، لأنه لو تجرد عن كونه رابطا لما كان تلك الذات، وإنما صار شيء آخر، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن ذاته ونفسه مستحيل. قال يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، لأنه مساوق لتجرده ذلك الشيء عن الربط، وهو خلف ذاتية الربط له. ولكن وكل مفهوم اسمي نستطيع أن نتصوره بلا طرفيه أو لا نستطيع أن نتصوره بلا طرفيه؟ نعم، إذن لا يوجد مفهوم اسمي يكون الربط ذاتيا له. وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه، أي مجردا عن أي ضميمة. وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعانية التي يكون الربط ذاتيا لها، وهذه المعاني هي مداليل الحروف، وهذه المعاني هي المراد من المعنى الحرفي. فثبت لنا أن المعنى على قسمين: معنى يمكن تصوره بغض النظر عن أي شيء آخر، ومعنى لا يمكن تصوره إلا من خلال طرفيه حقيقة. ولو تصورناه من غير طرفيه فهو ليس ذاك المعنى، وإنما معنى آخر. إذن عندما نقول من تفيد الابتداء، هذه ابتداء ليس معنى من، وإنما معنى آخر وهو معنى الاسم. ومن هنا السيد الشهيد كان ملتزما أن يقول أن ابتداء تناظر من، توازي من، ولا ترادف من. لو كان الابتداء نفس معنى من فكان مرادفا له، مع أن من معنى حرفي لا يظهر له معنى إلا من خلال طرفيه، ولكن الابتداء معنى اسمي يمكن أن يلحظ بلا أي شيء آخر. قال وهذه المعاني هي مداليل الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني، طبعا في الجملة في تلك الصورة الذهنية المترابطة، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا ماذا؟ إلا الحروف. فالدال على ذلك الربط من هو؟ إما الاسم وقد تبين أنه ليس كذلك، وإما الحرف. إذن المعاني الحرفية سنخ معان تختلف عن المعاني الإسمية. وحتى نفس مفهوم النسبة، التفتوا جيدا، النسبة والربط، حتى لا تروحون للنسبة، النسبة بين طرفين، الربط أيضا بين طرفين، لا فرق، هناك ترادف بين مفهوم الربط وبين مفهوم النسبة. حتى مفهوم النسبة والربط ليس مرادفا ماذا؟ لمن. ابتداءه مو مرادف لمن قطعا، ولكن الربط والنسبة مرادف لمن او غير مرادف لمن؟ ايضا غير مرادف. لماذا؟ لان الربط والنسبة ايضا معاني اسمية، ونحن عندما نقول من تدل على النسبة، يعني على النسبة بالحمل الشائع، مو على النسبة كمفهوم الاسم. فإن مفهوم النسبة معنى اسمي، ومن هنا أنت لو رفعت من ووضعت بدلها ربط أيضا لا يكون تاما. سرت من البصرة، سرت ربط بصرة، لا تعطي المعنى، لا تستطيع أن تربط بين السير وزيل وبصرة. إذن الربط نقول من معناها الربط، هذا من قبيل من معناها ماذا؟ الابتداء، لأن الربط أيضا معنى اسمي. ومن هنا نستطيع أن نقول، التفتوا جيدا، نستطيع أن نقول أن الربط ربط، ولكنه بالحمل الأول، لأن مفهوم الرابط هو مفهوم الربط، كما أن الإنسان إنسان بالحمل الأول. الإنسان إنسان أو ليس بإنسان؟ الإنسان إنسان بالحمل الأول. الربط ربط أيضا ماذا؟ بالحمل الأول. ولكن الربط ليس بربط بالحمل الشائع. لماذا؟ لأن الرابطة مصادقه ما هي؟ الرابط هذا المفهوم الاسمي، لو سألتك ما هي مصادق الرابطة ماذا تقول؟ مصادق الرابط منين؟ مصادق الرابط إلى، مصادق الرابط على، ولكن من مصادق الرابط الرابطة. فالربط ليس بربط بالحمد الشائع. الإخوة درسوا في علم المنطق أن الحمل الأولي والحمل الشائع إذا وقعا قيدين للحمل، مو قيدين للموضوع، إذا وقعا قيدين للحمل، الحمل الأولي يدل على أن هناك اتحاد مفهومي، الحمل الشائع يدل على أن هناك اتحاد وجودي، لأن الحمل هو الاتحاد. لا يمكن أن يوجد عندنا حمل بلا اتحاد. حمل هو الاتحاد. في الحمل الأولي يريد أن يقول الاتحاد في المفاهيم، في الحمل الشائع يريد أن يقول الاتحاد أين؟ في المصادق. أنت عندما تقول زيد قائم لا تريد أن تقول مفهوم زيد هو مفهوم قيام، لا ليس الأمر كذلك، مفهوم زيد ليس مفهوم القيام، ومن هنا تستطيع أن تقول زيد ليس بقيام والقيام ليس بزيد، فلا يوجد اتحاد المفهوم. وإنما أين تريد أن تقول الاتحاد وين موجود؟ في الواقع الخارجي في المصداق. تريد أن تقول أن مصداق زيد، مصداق زيد متحد مع مصداق ماذا؟ قائم. هنا عندما تقول الربط ربط بالحمل الأولي، يعني تريد أن تقول أن هذين المفهومين متحدان لو مو متحدان؟ نعم مو بس متحدان، أحدهما عين الآخر، لأن الربط هو الربط، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. ولكن عندما تأتي إلى المصادق تريد أن تقول الربط ما هي مصادقه؟ ما هي مصادق الربط؟ ليس من مصادق الربط الربط، لأن الربط ليس من مصادق الربط. الربط هل يستطيع أن يربط بين المبتدأ والمبتدأ مبتدأ من؟ الربط مفهوم الربط يستطيع أن يربط بين زيد وبصرة والحركة؟ هل يستطيع؟ من يستطيع أن يربط؟ مين؟ إذن الربط ليس بربط بالحمل الشائع، لأن الذي هو ربط يعني بالحمل الشائع يعني المصداق هو من؟ هو مين الذي يربط بين السير وبصرة وزيد؟ أما الرابط فلا يستطيع أن يربط بين السير وبصرة وزيد. ومن هنا تقول أيضا الإنسان إنسان بالحمل الشائع، عفوا بالحمل الأولي، والإنسان ليس بإنسان بالحمل الشائع. لماذا ليس بإنسان؟ لأنه في الحمل الشائع نظرك إلى عين إلى المصادق. مصادق الإنسان ما هي؟ عددوا زيد عامر باكر خالد. من مصادق الإنسان الإنسان، ليس من مصادق الإنسان الإنسان، فالإنسان ليس بإنسان بالحمل الشائع. أنت في الحمل الشائع نظرك أين؟ إلى المصداق. إذا عندما تقول الإنسان يعني المرادك مصادق الإنسان، هو من مصادق الإنسان ليس الإنسان، من مصادق الإنسان زيد وعمر وبكر. فلهذا إذا قلت لك ما هي مصادق الإنسان، تستطيع أن تعد لي كل مصادق البشر في هذه الأرض، زيد عامر بكر خالد الى ما شاء الله. ولكن هل تستطيع ان تعد وتضيف الى هذه المصادق مصداق اخر وتقول والانسان؟ هذا من مصادق الانسان ليس من مصادق. وكذلك عندما تقول الجزئي جزئي ماذا؟ بالحمل الاولي، لان النظر الى المفهوم. اما الجزئي ليس بجزئي بالحمل الشائع. أنا لو سألتك عدد لي مصادق الجزئي ماذا تعدد لي؟ ما هي مصادق الجزئي؟ بلي زيد عمرو بكر هذا الكتاب هذا القلم. ولكن من مصادق الجزئي الجزئي؟ لا، الجزئي مفهوم ينطبق على مصادق. زيد جزئي، بكر جزئي، هذا القلم جزئي، هذا الكتاب جزئي، لا جزئي كلي وجزئي ها صار كلية؟ إذا نظرت إلى مصادق الجزئي، الجزئي يصير كلي أم جزئي؟ يصير كلي. إذن الجزئي كلي بالحمد الشائع. إذن نحن هنا نقول الربط ربط بالحمل الأولي، ولكن الربط والنسبة ماذا؟ ليس ربطا ونسبة بالحمل الشائع، لأن الرابط يعني مفهوم الربط ليس من مصادق الرابطة، بل مصادق الربط هي من وعلى ونحو ذلك. قال وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط، حتى هذين المفهومين ليسا من المعاني الحرفية بل من المعاني الإسمية. ومن هنا أنت تستطيع أن تتصور معنى الرابط بالاحتياج إلى تصور أي شيء آخر. هذا الرابط الإسم ما دل على معنى في نفسه، والنسبة ما دل على معنى في نفسه فهو الإسم. الربط الإخوة درسوا في علم النحو، الإسم ما هو؟ ما دل على معنى في نفسه. خب الربط يدل على معنى في نفسه أو لا؟ نعم يدل على معنى في نفسه. قال بل من المعاني الإسمية لإمكان تصورهما، يعني مفهوم الربط والنسبة بدون أطرافين. وهذا يعني أنهما يعني الربط والنسبة ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع، وإن كانا كذلك بالحمل أولي. وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري واستحالة وسلبه عن نفسه محالون، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع كالجزئي. هذا قد لا يصدق يعني معناه ماذا؟ في بعض الأحيان أيضا قد يصدق على نفسه بالحمل الشائع، وهذه بعض المفاهيم مو هواية معدودة من قبيل الكلي، فإن الكلي كلي بالحمل الأولي والكلي كلي بالحمل الشائع. الكلي من المفاهيم التي بالحمل الأولي وبالحمل الشائع كلاهما ماذا يصدق عليه كلي. الكلي كلي بالحمل الأولي هو واضح، واضح هذا الكلي كلي بالحمل الأولي لأن ثبوته لنفسه ضروري، ولكن الكلي كلي بالحمل الشائع يعني ماذا؟ خب الكلي لو قلت لك حدد لي مصادق الكلي، واحدة من مصادق الكلي ماذا؟ هو مفهوم الكلي. واحدة من مصادق الكلي ماذا؟ مفهوم الإنسان. واحدة من مصادقه مفهوم الكلي، لأن الكلي مفهوم الكلي لو مفهوم الجزئي مفهوم الكلي، فإذا هو كلي بالحمل الأولي وكلي بالحمل الشائع. فلهذا قيد العبارة سيد الشهيد قال ولكن قد لا يصدق، وببعض الأحيان قد يصدق على نفسه بالحمل الشائع أيضا. قال ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع كالجزئي، فإنه بالحمل الأولي يصدق على نفسه جزئي، ولكنه بالحمل الشائع لا يصدق على نفسه أنه جزئي، بل يصدق عليه أنه كلي بالحمل الشائع. طبعا الإخوة احنا بينا هذا في بعد في نهاية الحكمة، هناك بينا ان قيد الحمل الاولي والحمل الشائع مشترك لفظي، له اصطلاحان، تارة يقعان قيدا للموضوع واخرى يقعان قيدا للحمل. وهذا الذي يقال ان الجزئي جزئي بالحمل الاولي والجزئي كلي بالحمل الشائع، هذا الحمل الاولي والحمل الشائع النظر فيهما الى ما هما كل حمل الاولي وحمل شائع قيدان للحمل بين الموضوع والمحمول، لا قيدان للموضوع. لانه بعض الاحيان يقولون الجزئي بالحمل الاولي كذا والجزئي بالحمل الشائع كذا، احنا الان دنبين نقول الجزئي جزئي بالحمل الاولي، فنؤخر الحمل الاولي عن الحمل ونؤخر الحمل الشائع عن الحمل، نقول الجزئي كلي بالحمل الشائع. وبعض الأحيان في كلمات الأصمناطقة يقولون الجزئي بالحمل الأولي كذا، الجزئي بالحمل الشائع كذا. هنا هذا الحمل الأولي والحمل الشائع اللذان يقعان قيدا في الموضوع حكمهما يختلف عن الحمل الأولي والحمل الشائع اللذان يقعان قيدا في الحمل. وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني. ما هو الاتجاه الثاني؟ وهو أن المعاني الإسمية سنخ معان تختلف ذاتا عن المعاني الحرفية. وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. المرحلة الأولى، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا واجهنا نارا في مكان خاص، الموقد يعني في مكان خاص، مراد من الموقد يعني مكان خاص لا شيء آخر، في القبيل أنه إذا رأينا زيدا في الدار، أو إذا رأينا عمرا جالس على كرسي ونحو ذلك. إذا رأينا نارا في مكان خاص فلنسميه بالموقد. هنا الذهن ينتزع مفاهيم ثلاثة من الخارج. المفهوم الأول بإزاء النار، المفهوم الثاني بإزاء الموقد ذلك المكان الخاص الذي وجد فيه النار، المفهوم الثالث بإزاء النسبة القائمة ما بين النار وما بين الموقد. فإن النار لها نسبة خاصة إلى هذا المكان وليست له هذه النسبة إلى مكان آخر. هذه النار الموجودة هنا على هذا المكان له نسبة خاصة إلى هذا المكان، وليست له نفس هذه النسبة مع مكان آخر. الأخ الجالس على يميني له نسبة إلي، وليست له هذه النسبة مع الأخ الذي جالس على يساري أو على يميني، لأنه تلك نسبة أخرى. إذن إذا جئنا إلى هذه النار الموجودة في الموقد نأخذ منها مفاهيم، ننتزع منها مفاهيم ثلاثة. المفهوم الأول هو مفهوم النار، المفهوم الثاني هو مفهوم الموقف، المفهوم الثالث هو ماذا؟ هي الربط القائم بين النار وبين الموقف، هي النسبة القائمة بين النار وبين الموقف. ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه المفاهيم الثلاثة لو دققنا فيها نجد أنها تختلف بعضها عن البعض الآخر. يعني إذا نظرنا بنحو دقيق إلى مفهوم النار، إلى مفهوم الموقد، نجد أن النار والموقد موجودان في الذهن، ولكن حقيقتهما موجودة في الذهن أو مفاهيمهما موجودة في الذهن. مفاهيمها موجودة في الذهن، وإلا مو حقيقة النار موجودة في الذهن ولا حقيقة الموقد موجودة في الذهن، وإنما ماذا موجود في الذهن؟ مفهوم النار موجود في الذهن، مفهوم الموقد موجود في الذهن. وإذا تذكرون في آخر البحث في القضايا الحقيقية قلنا إذا أردنا أن نحكم على شيء خارجي يكفي أن نحضر ذلك الشيء الخارجي بالحمل الأول أو لا يكفي؟ في القضايا الحقيقية قلنا إذا أردنا أن نحكم على شيء خارجي لكي نحكم عليه لا بد أن نحضره بحقيقته أو بمفهومه. بمفهومه. فإذا أردنا أن نحكم على النار وأنها في الموقد، هل يشترط أن نحضر النار والموقد في الذهن أو يكفي أن نحضر مفهوم النار ومفهوم الموقد في الذهن؟ ولكن عندما نحكم وليس مرادنا أن النار في الموقد ذهنان، وإنما النار في الموقد ماذا؟ خارجان. ولكن حيث أن مفهوم النار ومفهوم الموقد متحدان بنحو من أنحاء الاتحاد مع الوجود الخارجي مع الموقد الخارجي، فما نحكم عليهما ذهنان إنما يكون له الحكم لهما ماذا؟ خارجان. هذا قلنا هناك بعد. إذن إذا نظرنا إلى النار وإلى الموقد نجد أنهما مفهومان لكي تحكم النفس عليهما بشيء لا يشترط إحضار حقيقتهما في الذهن، بل يكفي إحضار ماذا؟ إحضار مفهومهما في الذهن. ولكن هذا المفهوم لابد أن يكون له اتحاد ما مع من؟ مع الخارج. وإلا إذا لم يكن له اتحاد مع الخارج لا معنى لأن يسري حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر. إذا لم يكن النار الذهنية والنار الخارجية متحدة اتحاد ما، ماذا؟ لا يتأكد الذي مفهوم يكون للمصدرج. ما أدري واضح حقيقة ولا أنت تريد النار حرارة لمكان النار؟ لمصداق النار. ولكن أنت عندما تقول حارة هذا الحكم للمفهوم لو للمصداق؟ للمفهوم، لأن الموضوع مفهوم فالمحمول أيضا يكون للمفهوم. ولكن حيث أن هذا المفهوم متحد مع ماذا؟ مع النار الخارجية، فالحرارة تكون للنار الخارجية، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط هذا المفهوم الذي هو له نحو من الاتحاد مع الخارج. واضح هذه النقطة؟ إذا نظرنا إلى مفهوم النار ومفهوم الموقد نجد أنهما يكفي أن نتصور مفهومهما لكي نحكم عليهما بشيء. هل نحتاج إلى أن نأتي بحقيقتهما إلى الذهن؟ لا نحتاج. ولكن إذا جئنا إلى المفهوم الثالث وهو النسبة وهو الربط، أيضا يكفي أن يأتي إلى ذهننا مفهوم النسبة، أو لابد أن تأتي حقيقة النسبة، ها؟ وإلا إذا جاءت مفهوم النسبة ومفهوم النسبة معنى اسمي، خب لا يستطيع أن يربط بين النار وبين الموقد. إذا لابد أن يأتي إلى الذهن ماذا؟ حقيقة النسبة، يعني الحمل الشائع المصداق لابد أن يأتي. وإلا إذا جاء فقط مفهوم النسبة فإن مفهوم النسبة لا يستطيع أن يربط بين الموضوع وبين المحمول، لأنه كما نحن نحتاج إلى ربط حقيقي بين الوجودين الخارجيين، نحتاج إلى ماذا؟ إلى رابط حقيقة بين الموضوع وبين المحمول، يعني ما هو رابط بالحمل الشائع لا ما هو رابط بالحمل الأولي. إذن تبين أكو فرق دقيق بين المعاني الإسمية وبين المعاني الحرفية. أن المعاني الإسمية سنخ معاني يمكن للحكم عليها أن نحضر مفاهيمها، يعني بالحمل الأولي. أما المعنى الحرفي سنخ معنى لا يمكن أن نستفيد منه إلا أن نحضره ماذا؟ بالحمل الشائع. واضح ما أدري هذه النقطة ولا؟ إذن من هنا تفترق المعاني الإسمية عن المعاني الحرفية، فإن المعاني الإسمية لكي يحكم عليها الإنسان يكفي أن نتصورها بالحمل الأولي، ولكن المعنى الحرفي يمكن يكفي أن نتصوره بالحمل الأولي أو لا بد أن نتصوره بالحمل الشائع؟ لا بد أن يصل عندنا ويكون موجودا عندنا بالحمل الشائع لكي يستطيع أن يربط بين النار وبين الموقد. هنا قال المرحلة الأولى أننا حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم. المفهوم الأول مفهوم بإزاء النار، والثاني مفهوم بإزاء الموقد، والثالث مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن، الغرض منه ماذا؟ التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين، وليس الغرض من الإحضار إيجاد خصائص حقيقة النار أو خصائص حقيقة الموقد في الذهن. وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه وهو الحكم على الخارج، يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك، يعني من كفاية إحضار المفهوم بالحمل الأولي ولا نحتاج إلى إحضاره بالحمل الشائع، من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج، لأنك تريد أن تقول النار الخارجية في الموقد مو النار الذهنية في الموقد، وإلا النار الذهنية ليست في الموقد وإنما في ذهني. وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة الخارجية، ومن هنا يظهر أن السيد الشهيد يرى أنه في مثل هذه القضايا زيد قائم، يرى أن هناك زيد في الخارج وقيام في الخارج ونسبة بين زيد والقيام. النار في الموقد يعني زيد في الخارج، الموقد في الخارج، وهناك نسبة قائمة بين النار وبين الموقد، والربط المخصوص بين النار والموقد. فهو الحصول على حقيقة النسبة والرابط، يعني ما يكون نسبة وربطا بالحمل الشائع لا ما يكون ربطا ونسبة بالحمل الأولي، لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم في الذهن. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، ولكن لا يكون نسبة بالحمل الشائع والنظر التصديقي. هذا المقدار من حضور النسبة لا يستطيع أن يوجد لي ربطا حقيقيا بين الموضوع والمحمول في الذهن. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة، يعني النسبة الخارجية، نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، أي مفهوم النسبة يعني المعنى الاسمي، وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي. لماذا لا يكفي من هذا الإحضار؟ إذ لا يتم حينئذ ربط حقيقة بين المفاهيم ذهنان، فنحن نحتاج إلى الرابط بالحمل الشائع حتى يربط بين النار وبين الموقد في الذهن. والمعنى الحرفي وهو أن الأول وبذلك يتضح أول فرق أساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. ما هو هذا الفرق؟ التفتوا جيدا. وهو أن الأول وهو المعنى الاسمي سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن لكي يحكم عليه من خلاله على الخارج، يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين، يعني يكون المعنى الاسمي بأن يكون عين الحقيقة والمصداق، ولكنه بالنظر التصوري. ومن هنا قلنا لابد أن يوجد نحو من الاتحاد بين هذا المفهوم في الذهن وبين ذلك المصداق في الواقع الخارجي، وبتعبيره لابد أن يكون عين الحقيقة، لابد أن يكون هو ولكنه بالحمل الأولي وليس هو بالحمل الشائع، بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري. والثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلا بأن يكون عين حقيقة الخارجي بالنظر التصديقي، يعني بالحمل الشائع، ولا يكفي أن يكون عن عين الخارج بالحمل الأولي، يعني لا يكفي أن يكون من حيث المفهوم اتحاد بينهما، بل لا بد من حيث الوجود أيضا. هذا الوجود وجود بالحمل الشائع، وذاك الوجود أيضا وجود بالحمل الشائع. وهذا معنى دقيق يأتي. الحمد لله رب العالمين.